في علم الأصول للشهيد الصابر، الحلقة الثالثة، الجزء الثاني، تدريس الأستاذ الشيخ محمد باقر الإيرواني، والقيت في سنة 1408 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في المجموعة الثالثة. المجموعة الثالثة ماذا كانت إذا تذكروها؟ كانت تقول غير المخالف، وارد بعنوان المخالف، المخالف دعه اتركه. هذه المجموعة الثالثة، وأمس قلنا ماذا؟ لا بأس بهذه المجموعة، ذكرنا مطلبين إذا تذكرون أمس. المطلب الأول الذي ذكرناه شنو هو المطلب الأول؟ أنه المراد من المخالف للكتاب المخالف لأي دليل قطعي، والكتاب ذكر كمثال للدليل القطعي. هذا الشيء الأول الذي ذكرناه. والشيء الثاني الذي ذكرناه إذا تذكرون هو أن المراد من المخالفة هي المخالفة بنحو التباين أو بنحو العموم والخصوص. من وجه ما تختص بالنبي من بالتباين، ليش؟ لأن الردع عن المخالف لم يكن بلسان التحاشي، يعني لم يقل الإمام هذا أصلا لم يصدر منا، جنبوه عني، أصلا لا تقربوه مني، لم يقل ذلك. هالشدة ما كانت. إذا كان يقول جنبوه أصلا هذا يتناسب ويا التباين الكلي. التباين الكلي مناسب إنسان يتحاشى بهذا الشكل. أما مفروض في هاي المجموعة الثالثة التحاشي ما كان موجود. فإذا ما موجود يشمل المخالف، المخالف بنحو العموم خصوص من وجه والتباين الكلي. هذا كله أمس بيناه، مطلبنا الجديد الآن يشرح. ولكن قد يشكل على هذه المجموعة الثالثة بإشكالين. على المجموعة الثالثة الذي تقول المخالف ماذا لا تأخذ به، يشكل بإشكالين. إشكال الأول أن هذه الرواية قالت المخالف لا تأخذ به، والمخالف لا يختص بالخبر بل يصدق علينا على الشهرة أيضا. على الشهرة أيضا يصدق أنه ماذا مخالف، لأن الإمام ما قيد، رجعوا تبلى إلى الرواية ولاحظوا الرواية، الإمام ما قال الخبر المخالف، لا لا ما قيد المخالف بالخبر، لم يقل الخبر المخالف، راجع الرواية ولاحظوها. الإمام قال كل مخالف اترك، شو يعني؟ سواء كان خبرا كل مخالف للكتاب، سواء كان خبرا أو كان شهرة. فإذا هذا صار، إذا هذا كم يا أخي، شوف إصلاح الرتب. نقول هذه المجموعة لما نضع أمامها دليل حجية خبر الثقة اللي بيقول كل خبر حجة، كل خبر ثقة. أول سنة شو نقول أمس؟ السنة نقول هذه المجموعة تصير مخصص علما لدليل حجية خبر الثقة. مو شو نقول؟ لأن دليل حجية خبر الثقة يقول كل خبر ماذا؟ للثقة شبيه؟ حجة. هذه المجموعة شو تقول؟ إلا المخالف. أما شو كنا نقول؟ كنا نقول هذه المجموعة أخص مطلقا من دليل حجة صبر الثقة فتخصصه. أما هنيا نقول لا، النسبة عموم وخصوص ماذا؟ من وجه بين هالمجموعة وبين دليل حجية خبر الثقة. ليش عموم خصوص من وجه؟ لأن دليل خبر الثقة شي يقول؟ شي يقول؟ كل خبر ثقة حجة بإطلاقه، يشمل يا خبر المخالف للكتاب وغير المخالف. هذه المجموعة شو تقول؟ كل مخالف ليس حجة اطلاقه شو يقول؟ سواء خبر او غير خبر. لان قبل شوية قلت هاي المجموعة ما تختص بمن؟ قلت لا، ما تختص بالخبر. سيتعارضن وين يتعارضن؟ في الخبر الذي يكون مخالفا للكتاب. فهذه المجموعة شو تقول؟ ليس بحجة. دليل حجة خبر الثقة ماذا يقول؟ يقول حجة. إذا تخصيص لا معنى له. إذا تخصيص يا أخي لا، هاي إيش اللطيف؟ إذا تخصيص لا معنى له. وأمس إحنا كنا شو نقول؟ بعد أكرر بعد ترى تكرار. أمس كنا نقول هذه المجموعة تصير مخصص لدليل خبر الثقة. اليوم نقول لا، النسبة عامة من وجه. لأن دليل خبر الثقة يقول كل خبر ثقة حجة مخالف أو غير مخالف للكتاب. هذه المجموعة تقول كل مخالف سواء خبر او غير خبر، لان ما تختص الخبر. هاي قلت لك راجعها يا اخي، ما بها المجموعة كلمة خبر، فتشمل الخبر وغير الخبر. يتعارضن وين؟ في الخبر الذي يكون مخالفا للكتاب. دليل خبر الثقة يقول حجة، هذه المجموعة تقول ليس حجة. فما هو الجواب؟ يجيب قدس سره بجوابين. الجواب الاول يقول صحيح النسبة مثل ما تقول صدق، انا وياك معك معك عموما شنو قلت خصوصا من وجه، لكن هاي حاكمة. ليش حاكمة؟ يا هي حاكمة هاي المجموعة. ليش حاكمة؟ لأنها ماذا تقول؟ ما خالف قول ربنا. ايش تقول؟ دع لا تأخذ بالمخالف. ايش كان تعبيرها؟ دع المخالف لا تأخذ بالمخالف. ايش كان تقول؟ هذا دع المخالف لا معنى له إلا بأن نفترض سابقا ماذا؟ أنه عندنا أشياء حجة جعلها الشارع حجة، حتى هذا يأتي ويقول دع المخالف من تلك الأشياء التي جعلناها حجة. يسأل واحد اليوم طبع علينا جلنا على أنه دع كل مخالف للكتاب، هذا لا معنى له إلا ماذا؟ أن نفترض سابقا قد جعلت أشياء حجة حتى يصح أن يقول لنا المخالف هذه الأشياء إذا كانت مخالفة دعه. فدعه دع المخالف لا معنى له إلا يكون نفترض مسبقا يوجد ماذا؟ أشياء قد جعلها حجة. إذن يصير دليل بعد هاي المجموعة ناظر إلى دليل خبر الثقة مثل أدلة المانعية والشرطية. شلون إذا قيل يشترط في الصلاة طهارة الساتر. هذا نقول حاتم على دليل أقيم الصلاة. ليش حاتم؟ لأن يشترط طهارة الساتر لا معنى له إلا أن نفترض مطلقا. نفترض مطلقا شنو؟ أن الصلاة واجبة. الثوب واجبة. يكون نفترض وجوب للصلاة. إذا ما توجب للصلاة أعتمد خلاص. إذا ما توجب للصلاة. إذا النبي صلى الله عليه وآله في ذات الزمان كان في الوجوب الصلاة كان يقول للناس: أيها الناس اشترطوا طهارة الساء يضحكون يا لبعضهم. يشترط طهارة الساء شنو؟ ما له معنى. بل إذا دللهم أول الصلاة واجبة ثم يقولهم ماذا يشترط الطاهر أن يكون طاهر جميل. يعني هذا يريد ينظر علما إلى هذا. فكما أدلة الشرطية طهارة الساتر ناظرة أو أدلة مانعية ما لا يأكل لحمه ما لا يأكل لحمه مانع في الصلاة، كما هذه ناظرة إلى دليل أقيم الصلاة في الثوب كذلك موردنا. هذه المجموعة الذي تقول لا تأخذ بالمخالف هذا ترعا الشارع جعل حجية لبعض الأمور حتى الآن يأتي ويقول لا تأخذ بالمخالف من هذه الأمور. الجواب الأول أنها حاكمة، والجواب الثاني يا أخي نقول أن هكذا أن النسبة أنت قلت ماذا النسبة؟ النسبة شنو قلت تحضر الجنابة؟ أمام من واجه صحيحا صحيحا أحسنت أحسنت، لكن انت حضر الجنابة قلت يتعارضن. وين يتعارضن المجموعة الثالثة ويا دليل خبر الثقة؟ وين يتعارضن حضر الجنابة قلت؟ في الخبر صحيحا صحيحا أحسنت أحسنت، لكن يقدم يقدم المجموعة واللي بتقول لا تأخذ بالمخالف هذا مقدم في مادة التعارض. ليش مقدم؟ لأنه نص في مورد الاجتماع، وما كان نصا في مورد الاجتماع يقدم. يعني كل دليلين بينهما من وجه، إذا واحد نص في مورد الاجتماع والآخر ليس نص يقدم ما كان. هاي خش قاعدة حلوة، هذه هاي حلوة هاي القاعدة فيما سبق تقريبا أشرنا إليها. يقدم ما كان نص، وهنا المجموعة الثالثة نص في مورد. بل اسألني قل لي شيخنا منين أتجد المجموعة الثالثة نص مورد المجموعة الثالثة جيب الفانك شو جيبها بالفانك شو بشتان نص المجموعة الثالثة شنو؟ المخالف دعه، مو هو شاني ولا المجموعة الثالثة تقول المخالف دعه القدر المتيقن من المخالف يا مخالف، يعني والمخالف يصدق على الخبر ويصدق على الشفرة ويصدق بعد قوله يا إعلاما بعد على ما أدري شنو بعد أكو غير مني ولا إجماع وغير ذلك، بس القدر المتيقن إرادة ياهو حتما أقدر أحلف مراد الخبر، يعني راح يصير المقصود الخبر المخالف دعه، وهو هذا مادة الاجتماع. يعني مادة الاجتماع شنو هي؟ الخبر المخالف، وهذا القدر المتيقن من هاي المجموعة الثالثة الخبر المخالف. وهي حلو ترى انت تنزل شلون يا لا مادة الاجتماع ثالث الخبر المخالف، وهذه المجموعة الثالثة القدر المتيقن هي قالت المخالف دعه قدر المتيقن إرادة الخبر، يعني تنزل المعنى الخبر المخالف دعه، فهي في مادة الاجتماع نص، فإذا نص تكون مقدمة. هتهرس السياري أخي مرة أخرى المجموعة الثالثة يرد عليها إشكالان. الإشكال الأول أن هذه المجموعة الثالثة نحن بالأمس قلنا تخصص دليل خبر الثقة، يعني النتيجة تصير كل خبر ثقة حجة إلا المخالف. اليوم نريد نقول لا تخصص نسبتها أم مخصص من وجه لأن هذه مجموعة تعم الخبر وغير الخبر. ودليل حديث خبر الثقة ماذا؟ يعم الخبر المخالف وغير المخالف. النتيجة تصير يتعارض في مادة الاجتماع. شنو هي مادة الاجتماع؟ الخبر المخالف. فلماذا تقدم المجموعة الثالثة وتطرح دليل حجية خبر الثقة؟ معارضة يصير احنا عنه. فشو جاوب قدس الله روحه الشريفة بجوابه؟ الجواب الأول يقول صح عمو خصوص من وجه، لكن في باب عمو خصوص من وجه إذا كان أحد الدليلين ناظر يقدم الناظر، وإثنان ناظر. وليش؟ لأنه لا معنى لأن يقال على أنه دعا المخالف إلا يكون مفترض في الأمور هناك جعلت حجة حتى يقال المخالف من هذه الأمور دعه، هذه الأمور المخالف منها للكتاب دعه. مثل أدوية المانع والشرطية قلنا، والجواب الثاني قلنا على أنه هذا المجموعة الثالثة نص في مورد الاجتماع. مورد الاجتماع شنو؟ الخبر المخالف. والمجموعة الثالثة نص الخبر المخالف. ليش؟ أن تقول المخالف دعه والقدر المتيقن من المخالف هو الخبر، يعني راح يصير القدر المتيقن الخبر المخالف دعه، فهي نص في الشمول لمورد الاجتماع، وما كان نص الشمول مقدم مطبق العبارة. وقد يعترض على ذلك باعتراضين على المجموعة الثالثة. الأول على ذلك باعتراضين، يعني أمس من قلت تخصص، لا قد يعترض على المجموعة الثالثة ويقال لا تخصص لحجة خبر الثقة لوجهين لإشكالين. إشكال أول هذا، إن هذه المجموعة لا تختص بأخبار الآحاد بل تشمل كل أمارة. ليش؟ لأنه شنو التعبير الذي ورد بيها؟ قالت وما خالف كتاب الله، ما بيها خبر ما بيها خدعوه، بل تشمل كل إمارة تؤدي إلى مخالفة الكتاب فلا تكون أخص مطلقا من دليل حجية الخبر، بل تكون النسبة عموم من وجه التي تتعارض في الخبر المخالف. واحد يقول أخذ بي وهو دليل حجية الخبر الثقة يقول أخذ، واحد يقول لا تأخذ بي وهي هاي المجموعة، تخصيص إذا ما راح يصير. والجواب يجيب بجوابين، الجواب الأول هذا، أن الصحيح تقديم أطلاق هذه المجموعة يقدم عند التعارض. ليش؟ يقدم على دليل حجية الخبر. ليش؟ باعتبار حكومة هذه المجموعة على دليل حجية الخبر. الخبر مثل قلنا أدلة المانعية والشرطية في الصلاة شلون حاكمة على دليل وجوب الصلاة، هنا تكون حاكمة بل باعتبار من أول حكومتها عليه. ليش؟ يقول إذ هي صرف فيها، إذ فرض فيها، هاي كأدلة المانع الشر، مانع الشر جملة معترضة خليها بين شريطين، إذ فرض فيها يعني في هذه المجموعة الثالثة التي قالت المخالف دعه، فرض فيها الفراغ عن أصل حجية بعض الإمارات، لا بالفرض فرض عن ثبوت حجية لها، الآن نأتي ونستثني يقول المخالف ليس حجة، هو استثناء بعض هاي الحالات، حالات حالات المخالفة من ذلك، يعني من تلك الأمور التي جعلت حجة، وهو هذا معنى النظر المستوجب للحكم. يعني نظر، يعني نظر هو معنى الحكومة، هو الحكومة قلنا شنو معنى على رأينا نظر، هذا نظر هو للحكومة معنى. أضف إلى هذا الجواب الثاني أن هاي المجموعة نص في مورد الاجتماع، أضف إلى ذلك أن خبر الثقة هو القدر المتيقن من هالمجموعة، فهاي المجموعة نص في مورد الاجتماع نفسه باعتباره الفرد البارز من الإمارة والمتعارف والداخل في محل الابتلاء، وقتئذ محل الابتلاء شنو؟ هو الخبر الذي كان يترقب مخالفته للكتاب صار وموافقه. فإذا كان ترسيد برقية يعني مطنابة إشارة للجواب، فإذا كان قد متيقن الخبر فنقول راح يصير المجموعة الثالثة ماذا؟ نص في من؟ في مورد الاجتماع، يعني مورد الاجتماع والقدر المخالف، وهاي المجموعة الثالثة تقول الخبر دعه والقدر المتيقن من الخبر هو القدر المتيقن من المخالف هو الخبر، فيصير هيك كأننا الخبر المخالف دعه، فهي ناظر أصلاً علما هاي المجموعة الثالثة إلى مورد الاجتماع. وقلنا في باب الدليلين متعارضان، إذا كان واحد منهم ناظر إلى مورد الاجتماع قدر متيقن من مورد الاجتماع صريح في مورد الاجتماع حتى من ناظر إلى مورد الاجتماع يقدم. الثاني ان هذه المجموعة، هذا الاشكال الثاني، هذا الاشكال الثاني انا امس اكتبت وجاوبت عني. الاشكال الثاني قد واحد يقول شيخنا انت قلت هذه المجموعة المراد من المخالفة فيها شنو؟ يا مخالفة قلنا بنحو التباين، صحيح صحيح، وبنحو بعد شنو قلت من وجه أم خصوص منه، صحيح صحيح، لكن بعد طرد واحد ما قلت وهو شنو الأخص مطلقا، هذا الأخص مطلقا الذي يخصص أو يقيد أو الحاكم، الحاكم أيضا يصدق عليه مخالف المحكوم، يعني الربا حرام وعندنا خبر يقول لا ربا بين الوالد، هذا الخبر مخالف للكتاب وإن كان حاكم، بالتالي مخالف يصدق يا ما يصدق، يعني مو مخالف ومخالف قبل جزم، والمخصص أيضا مخالف والمقيد أيضا يصدق عليه مخالف. فإذا على هذا الأساس هذه الروايات المجموعة الثالثة، فدل على لزوم ترك من المباين الكل للكتاب، أيوة، وعلى لزوم ترك من ومن خصوص من وجه، هذا تقبل لحد الآن ومن قبله لحد الآن مقبول، خص نتيجة توافق ذوقنا اللي بيريده، أي صدر، بس تقول لي ولازم هذا ما أقبله، ولازم أن ياخذ أيضا ليس بحجة بعض المخصص يعني للكتاب ليس بحجة، وهذا لا يلتزم به فقيه، لا يلتزم به فقيه، شلون المخصص للكتاب ليس حجة؟ يعني تقصد الكتاب بالقبر ما يجوز عندك، ها ماكو واحد يجوز إلا المحقق الحلي، ما لنا شغل به، ما لنا شغل بالمحقق الحلي، شنو شغل بس غير المحقق الحلي يقولون يا أخي الخبر مخصص للكتاب، على هالمجموعة الثالثة يصير الخبر ليس مخصص للكتاب لأنه يصدق عليه مخالف دعه، مقيد بعد ما يصير لأن مخالف دعه، حاكم ما يصير ليش لأن مخالف دعه، هذا من قبل أن المخصص دعه، المقيد دعه، الحاكم دعه، هذا من قبل. فالخلاصة خلاصة هذا الإشكال الثاني، لهذا أمس أنا بينته بعد، أنه إذا نريد نقول إذا نريد نأخذ بهذه المجموعة فلازم هذه المجموعة كل مخالف نتركه، حتى المخصص حتى المقيد حتى حتى شنو بعد الحاكم، عندما كله يصدق عليها مخالف للكتاب فيكون نتركها، فالفازين فالفازين قل لي فالتسلم نجيب بجوابه، الجواب الأول أمس أنا ذكرته، أمس ذكرت الجواب ترى إيش قلت أمس إذا تذكرون، قلنا المخصص ما يصدق عليه عرفا مخالف، لأن العرف يجمع بين الخاص والعام، يجعل الخاص قرينة على المراد من ال من ال من ال العام، قرينة ماذا؟ متصلة ومنفصلة، قرينة منفصلة، فإذا العرف يعد الخاص قرينة منفصلة على المراد من العام فما يصدق عليه مخالف، هذا الذي أمس بيناه الجواب الأول، الجواب الثاني بعدين إن شاء الله، خل أطبق هذا. الإشكال الثاني إن هذه المجموعة تدل على إسقاط ما يخالف الكتاب عن الحجية، فارزة فارزة حينئذ نقول والمخالفة كما تشمل التنافي بنحو التباين والعموم من وجه كذلك لمن تشمل، مهم هذا لمن تشمل، غير ذن الاثنين لمن تشمل، غير التباين الكلي أو العموم من وجه لمن تشمل، تشمل التخصيص تقييد حكومة مخصص الحاكم المقيد لأن ذلك كله يصدق عليه المخالفة، فيكون مقتضى إطلاق هذه المجموعة أن نطرح ما يعارض الكتاب، نطرح ماذا؟ ما يعارض مطلقا. يعني المعارض مطلقا سواء كان مباين كلي عموم النص مقيد مقصر حافي، سواء كان تعارضا مستقرا متعارض مستقرا يعني شنو كباين او شنو عموم النص مش قلنا ولا او غير مستقر يعني حافي مقيد مخصر. وقد اجيب على هذا الاعتراض بوجهين. الجواب الاول احدهما ان هذا الذي انا استرجع ان المعارض نحو التخصيص او التقييد ونحو هنا نحو التخصيص والتقييد عن الفتومة ليست بمعارضة ما يقولوا مخالفة، لأن الخاطر المقيد والحاكم قرينة عند العور، لكن قرينة منفصلة. هاي المنفصلة لا تنساحب، أريد تذكرها يعني بعد شيء السيد يعبر ماذا عن هذا الجواب. ها هذا يشعر يقول قرينة منفصلة فاتنشفت من هسه، لأن الخاطر المقيد والحاكم قرينة منفصلة على مراد من العام والمطلق والمحكوم. يا أخي هذا الجواب الأول. والجواب الثاني، شوف الجواب الثاني، نقول أن الأئمة سلام الله عليهم حينما قالوا دع ما خالف ما خالف دع ما خالف الكتاب، أنا أتمكن أحلف أحلف ترى الآن أنا قاعد مكاني الآن أقول والله لا يريد الإمام الصادق من المخالف، لا يريد ماذا المخالف بنحو العموم المطلق والخصوص المطلق، أقدر أحلف يعني ليس مقصود المخصص والمقيد، أقدر أحلف ترى. تقول لي شيخ شلون تحلف؟ إيش تحلف؟ إيش حرام هذا حلف؟ أقول لك لا أعلم أدري أنا مقصود الإمام الصادق هالشيء. تقول لي شنو مدري؟ تدري إمام الصادق يبشي تشنو تدري بقلبه شنو تدري؟ أقول لك لأنه حتما صدر منه المخففات ولا اجدد يا أخي صدر ما من عام إلا حتما صدر مخففات مقيدة ما بقوا الأئمة فرد عام قرآني إلا ماذا وخصصوا جيب له استفرد ماذا عام قرآني لم يخصص. فالمقصود ما من عام إلا وقد خصصوا، فمع صدور المخصصات منهم فالكثيرة شلون الإمام الصادق سلام الله عليه يقول ما خالف دعه، فلا بد قصد من ما خالف ياه قصد غير المخصص، يعني قصد شنو يقولوا يا المباين أو قصد ماذا العموم من وجه. وإذا هذا مو قصده هاي احشاية أحلى بعد الذي راح أقولها أحلى، هاي الحشاية اللي بحشيتها حشاية حلوة وجميلة لكنه ليست علمية قويا بس حشاية صحيحة، هاي اللي راح أحشاية علمية ولطيفة. وإذا سلمنا أنا ما أحلى ما أقدر أقول أعلم أن حتما مراد 100% من قوله ما خالف ما أقدر أقول حاتما مقصودة شنو غير المخصص، لكن أقول ما دمنا علمنا أن مخصصات صدرت من الأئمة تدري صدرت ولا حاتما صدرت، فإطلاقات الكتاب يعني أحل الله البيع أقيم الصلاة الربا حرام ما أدري شنو هاي الأطلاقات بعد العلم بصدور مخصصات كثيرة تبقى على الحجية وتسقط عن الحجية كلها تسقط. ليش؟ لأن كل مطلق محتمل أن المخصص قد صدر له، يعني حتما صدرت مخصصات عندنا علم إجمالي صدرت مخصصات لكن ما أدري لهذا أو لهذا أو لهذا أو لهذا، فجميع الإطلاقات إيش راح تصير أطراف علما للعلم الإجمالي. وإذا صارت أطراف بعد إصالة الإطلاق، الإطلاق ما يجري في أي في أي شنو في أي شنو عام كتابي في اي مطلق كتاب بعد اساسي الاطلاقات العموم ما تجري، فاذا ما جرت شوف شقد حلو يا اخي شوف شقد حلو يا اخي يبقى الخبر الأخص بلا مانع يمنع، بلا مانع يمنع من الأخذ. خبر الأخص مطلقا بعد ما تمانع يمنع، يعني المانع شنو الشان يا أخي؟ أنت شو تقول المانع شنو أول الشان؟ أنا مخالف علما للكتاب، أول شيء شو تقول يا ولا؟ الآن ماذا الكتاب فقط ما أي أطلاق أخوة رحنا بعد قلنا بسبب العلم الإجمالي إطلاقات سقطة، بعد هذا مخالف علما. إذن مخصصات أول هيك شو تقول؟ بعدين شو تقول؟ بعدين أفرض أقول سلمنا عن عنوان المخالف يصدق حتى علينا حتى المخصص، مو أقبلنا ما يخالف هاي القرينة اللي ذكرتها ما تقبلها ما يخالف، لكن أقول ما دمنا نعلم بأن مخصصات صدرت من الأئمة سوف حتما مطلقات الكتاب ماذا تسقط عن الحجية، يعني يصير علم إجمالي بأن بعضها قد خصص قد قيد، فكل مطلق بعد يسقط عن الحجية أساطير الأخلاق ما تجب بيه. فإذا سقطت المطلقة المخصصات والمقيدات بعد يجوز الأخذ بها بلا مانع، لأن المانع شنو كان؟ أن يصدق عليها مخالفة علما للكتاب، مفروض الكتاب سقطت أنا بسبب العلم إجمالي، فتبقى هذه المطلقات بلا مانع، هاي المخصصات بلا مانع الأخذ بها. بل شوف العبارة والآخر الجواب الآخر أجيبه عن هذا الإشكال بهذا، إننا نعلم إجمالا بصدور كثير من المقيد للكتاب صدرة من الأئمة، وهذا العلم بصدور المخصصات والمقيد إذا لم يشكل قرينة متصلة تصرف عنوان المخالفة فيها الروايات إلى الأنحاء الأخرى من الأنحاء الأخرى، يعني شنو قصد من الأنحاء الأخرى؟ يعني التعارض المستقر أنحاء الأخرى، يعني التباين الكلي والعموم من وجه، بعد ما تشمل المخالفة بنحو أما خصوص نفسه قلنا أحلف آمن، إذا ما أحلف قلت إذا ما تحلف فلا أقل، لا أقل هتشوفوا صدور المخصصات يصير سبب علما، إذا ما تقول يصير سبب لأن نقول عنوان المخالفة المقصود منه غير المخصص، إذا هتشوفوا نريد نقول حتما فلا أقل قول علمنا بصدور المخصصات يصير سبب لسقوط إطلاقات الكتاب، لأن نعلم هاي إطلاقات الكتاب صدرت لها مخصصات حتما، فلا أقل من سقوط الإطلاقات القرآنية ماذا عن الحجية لسبب التعارض فيما بينها على أساس العلم الإجمالي، لأن نعلم إجمالا بعضها فدر له مخصصات، فإذا بعض عتما فدر فبعولة من شخص الآن ما ندري هذا المطلق إلى مخصص ولا ذا، بس أنا أدري حتما سنعلم عين المخصصات، بس ما أدري هذا المطلق إلى مخصص ولا ذاك إلي وما إلى هذا إلي وما إلى، فإصالة الإطلاق تسقط ماذا في كل واحد واحد تسقط ماذا، فإذا سقطت فيبقى حين أذن المخصصات ماذا، فتبقى الأخبار على حجيتها ليس لأن المانع منها كان عنوان المخالفة يصدق عليها، هاي تتمه هاي مهمة، الآن عنوان المخالفة ماذا صغى ليس لأن الكتاب سقط ما أطلاقاته، فإذا سقطنا أطلاقاته حينئذ ماذا بعد الخبر ما يصدق عليه هذا المخصص ما يصدق عليه مخالف للكتاب، هكذا قال سيد الشهيد. شو يقول؟ يقول ولكن أنا أقول في حق كلا هذين الجوابين، هذين الجوابين أحدهما والآخر ما كل اللي ذكرناه هما جوابين ترى هو لطيفات انصاف اللطيفات، يقول السيد أقول فيهما، لكن نسخ نشوف نتيجة قول السيد رد مين يا قبول إيه، نسخ نشوف خنشوف، يقول أقول فيهما بأنه ما المقصود من المخالف، لما الروايات قالت هاي المجموعة الثالثة قالت المخالف دعه، المقصود من المخالف للكتاب يعني المخالف لدلالة الكتاب، وإن لم تكن تلك الدلالة معتبرة، يعني ما خالف دلالة الكتاب، وإن لم تكن تلك الدلالة معتبرة، مثل من لم تكن الدلالة معتبرة، مثل من يا أخي؟ مثل الآن مثلت قلت إطلاقات الكتاب سقطت عن من؟ بسبب العلم بصدور المخصصات سقطت عن من؟ عن الحجية، فاحنا نقول الاحتمال الاول ان المقصود ما خالف الكتاب، ما خالف دلالة الكتاب، ولو كانت تلك الدلالة الاطلاق ليست حجة، سقطت عن الحجية، بس ما دام مخالف لاطلاق الكتاب، وان كان اطلاق الكتاب ليس حجة. هذا الاحتمال ترى ضعيف، هو مش ما ادري ضعيف ولا بنظرك شو تشوف، بس انا قلت ضعيف لكن ترددت بعدين. فالاحتمال الاول ان نقول المقصود مما خالف الكتاب دعوه، يعني كل شيء خالف الدلالة الكتابية، خالف دلالة القرآن، وان كانت دلالة القرآن مثل اطلاق وذات الاطلاق تاخذ عن الحجية، مع ذلك هذا المخالف دعوه، هذا الاحتمال الاول. الاحتمال الثاني ان نقول على ان المقصود لا، ما خالف الكتاب يعني ما خالف دلالة للكتاب، وكانت تلك الدلالة بقطع النظر عن هذا الخبر المخالف لها، لو كان بقطع النظر هي حجة في نفسها لولا هذا الخبر، فهذا المخالف لهذه الدلالة التي هي حجة في نفسها لولا مخالفة هذا الخبر، مثل هيك خبر مخالف لهيك دلالة دع. والاحتمال الثالث أن نقول المقصود كل خبر مخالف لدلالة الكتاب، لكن بشرط تلك الدلالة حجة. شنو حجة؟ لا فقط في نفس حجة بقطع النظر عن الخبر، بل باقي عن الحجية حتى بعد الالتفات إلى هذا الخبر. هاي احتمالات ثلاثة. فإن أخذنا بالاحتمال الأول، يعني قلنا هيك المقصود كل خبر خالف الكتاب وإن كان كل خبر خالف دلالة القرآن، وإن كانت تلك الدلالة ليست حجة مثل الإطلاق وفاقت في نفسها عن الحجية، بناء على هذا نأتي إلى ضمن الجوابين. ضمن الجوابين هل يكونان صحيحين أو يكونان باطلين؟ ها نظركم الشريف شنو الجواب الثاني بعد يصير شنو باطل؟ ليش؟ يعني الجواب الثاني شنو قلنا؟ قلنا بعد سقوط اطلاقات الكتاب هذا الخبر المخصص ما يصدق عليه، ايش قلنا؟ مخالف، ليش ما يصدق؟ لان الدلاله القرانيه سقطت عن الحجه بسبب علم الاجمالي. على هذا الاحتمال قلنا المقصود من المخالف ما خالف دلاله الكتاب، وان كانت تلك الدلاله ماذا؟ ليست حجة. فعلا نصدق على مخالف فليس حجة. فالجواب الثاني ليس بكام، والجواب الاول ليس بكام. انت شو تقول؟ المخصص ينحسب قرينة منفصلة. اقول لك ايه صدق، اقول لك ايه صدق، ينحسب قرينة الجواب الاول شو تقول؟ ينحسب واذا قرينة منفصلة فما يصدق انه مخالف علما للكتاب. ايش اجابه؟ اقول لك لا يصدق انه مخالف لدلالة معتبرة، لكن هو مخالف لدلالة غير، لكن يصدق انه مخالف لدلالة غير مع وجود القرينة. دلالة بالقرينة شفتي دلالة غير معتبرة، فيصدق المخصص دلالة مخالف لدلالة غير معتبرة. فإحنا في هذا الاحتمال الأول قاعد نقول المقصود من المخالف المخالف لدلالة الكتاب وإن لم تكن معتبرة في نفسها. إذا كان هيك فكلا الجوابين ليس بتام، هذا عن الاحتمال الأول. فلأطبق بالله ونلاحظ على هذين الوجهين أن المخالف للقرآن المسقط للخبر عن الحجية إن أريد بها المخالفة بها قرآنية، ولو لم تكن هذه قرآنية حجة في نفسها يعني في نفسها ليست حجة، فكل الجواب غير صحيح. ليش؟ لأن القرينة المنفصلة اللي هي الجواب الأول، شوف حضر هنا منفصلة نبدأتك أحفظه لأجل هذا، أنت قلت في الجواب الأول الخاص قرينة منفصلة نقول له صحيح، وفي جوابك الثاني قلت تعارض أن الأطلاقات في نفسها ليست حجة لتعارضها بسبب علم الإجمالي نقول صحيح، مع صدات الكتاب ليست حجة، لا يرفع أصل الدلالة القرآنية، يعني أكو دلالة قرآنية لكن ليست حجة، لكن ليست حجة بسبب وجود القرينة المنفصلة هذا على الجواب الأول. أو بسبب التعارض بسبب العلم الإجباري، هذا على الجواب الثاني. بالتالي الدلالة القرآنية ليست حجة لكن موجودة، ولا يخرج الخبر حينئذ عن كونه مخالف لهذه الدلالة القرآنية، وإن كان مخالف للدلالة القرآنية ليست حجة. فكل الجواب ليس بسام يصير. وإن أريد إذن الاحتمال الثاني بعد أن يكون الجواب يا أخي على كل احتمال الثاني تجعل نقول إذا قلنا المقصود من الدلالة ما خالف الدلالة القرآنية يا دلالة الذي تكون حجة، بس شو تكون حجة في نفسك؟ يعني الخبر دع بدعيونك عنه. إذا الدلالة في نفسها حجة فهذا الخبر، إذا مخالف الهجة دلالة في نفسها حجة هذا الخبر دع. يلا تعال أنت بعد يكون تعرف بعد. الجواب الثاني اللي ذكرناه صحيح ومو صحيح، الجواب الثاني لا يكون صحيح. ليش؟ لأن هذا الخبر الذي هو مخصص لو سدينا عيوننا عن هذا الخبر سد عيونك عن الخبر بالله، بالتالي دلالة الكتاب وهي الإطلاقات حجة في نفسها ولا سد عيونك عن الخبر هذا إطلاقات حجة ومو حجة؟ قلنا لا ليس حجة. ليش؟ لأن نعلم بصدور مخصصات كثيرة، فإذا هذا الخبر لا يصدق عليه أنه مخالف لدلالة حجة في نفسه. لا، هذه الدلالة اعتقدت ليست حجة حتى لو حتى لو حتى لو قطعنا النظر عن هذا الخبر، لأن بالتالي هذه الإطلاقات أعلم بصدور مخصصات كثيرة من الأئمة سلام الله عليهم، فهو ساقط غير معتبر في نفسه. فإذا هذا لا يكون ماذا؟ مخالف لما هو دليل وحجة في نفسه. فالجواب الثاني ماذا؟ ليس بثاني. أما الجواب الأول، الجواب الأول الثاني يقول، كان يقول الخبر ليس بمخالف لأنه قرين. شت تقولا على أنه الجواب الثاني ماذا؟ بل الجواب الثاني شنو؟ احنا قلنا الجواب الثاني هكذا أنه بلي هذا الخبر حتى لو غضبنا النظر عنه فحينئذ ماذا؟ دلالة القرآن أطلاقات القرآن ماذا؟ ليست حجة. شو نقول؟ لأنه نعلم إجمالا بصدور مخصصات كثيرة، فإذا هذا الخبر لا يصدق أنه مخالف لدلالة حجة في نفسه. فإذا لا يصدق يعني ناخذ به بعد هذا الخبر يوم ناخذ به وناخذ به. فإذا الجواب الثاني ماذا؟ تام. تام يعني ناخذ بالخبر بعد، ما يصدق عليه مخالف بعد لدلالة معتبرة فناخذ به. صحيح. فالجواب الثاني ستة. أما الجواب الأول، الجواب الأول شنو الشامي يقول؟ أنه بل الخبر المخصص قرين. نقول صحيح قرين، لكن لو غضبنا النظر عن هذا الخبر المخصص الذي هو قرينة سد عيونك عنه، سد عيونك عنه. العام حجة ومو حجة عموما؟ لو سدينا النظر غضبنا النظر عن هذا الخاص العام بل حجة في نفسه، إذا ماكو قرينة عليه بل حجة في نفسه، إذا غضبنا النظر عن هذا الخبر هو حجة العام. فإذا حجة العام فيصدق على هذا الخبر أنه هو مخالف لما هو حجة، لما هو حجة في نفسه يصدق. فإذا يصدق فهذا الخبر يكون طرحه ما نأخذ به. فالجواب الأول بالتالي ماذا يكون؟ غير تام. إذا لي لأنه بالله بالتالي يكون نفرح هذا الخبر لأنه مخالف لما هو دليل وحجة في نفسه. أطبق العبارة، فديروا بالكم تربى للموضوع دقيق. وإن أريد بها يعني بالمخالفة، المخالفة لدلالة قرآنية، وذيك الدلالة القرآنية لابد تكون حجة، لكن حجة في نفسه يعني شنو؟ يعني بقطع النظر عن هذا الخبر المخالف، يعني سد عيونك عن الخبر بناء على هذا. فالجواب الثاني صحيح. يعني شنو صحيح؟ يعني ما يصدق. الجواب الثاني كان يقول أنا ما يصدق على هذا الخبر المخصص ماذا؟ ما يصدق علي ماذا؟ بل يجوز الأخذ به. ليش؟ لأجل على أنه تلك الإطلاقات ساقطة عن الحجية. بل هذا الجواب الثاني يصير صحيح. ليش؟ لأنه لو غضينا النظر عن هذا الخبر تلك الإطلاقات في نفسها ليست حجة، لأن تعقل بسبب علم إجمالي، لأن الدلالة القرآنية وهي الإطلاقات ساقطة عن الحجية بسبب علم إجمالي. ما لم يدع عن حلاله إلا الله ما يدع عن حلال علم إجمالي مطلب آخر، لكن ما دام ما منحل فالإطلاقات ساقطة، إذا ساقطة فحينئذ يعني في نفسها حجة حتى لو قطعنا النظر عن هذا الخبر ليست حجة. فإذا ليست حجة فما يصدق على أن هذا الخبر مخالف لما هو حجة في نفسه، فإذا ما يصدق نأخذ بالخبر. وأما الجواب الأول فهو غير صحيح. ليش غير صحيح؟ لأن الخاص لو غضينا النظر عنه مخالف لدلالة العام. إذا غضينا النظر عنه فالعام دلالة حجة، ما صح أحد يحكم عليه قرين عليه، مخالف لدلالة العام التي هي دلالة العام حجة في نفسه يعني بقطع النظر عن ورود الخاص. وإن أريد بها المخالفة، هذا الاحتمال الثالث الأخير، وإذا قلنا المقصود من المخالفة ما خالف قول ربنا دعه، يعني ما خالف دلالة قرآنية وتلك الدلالة حجة، حجة حتى بعد الالتفات للخبر. فكل الجوابين إذن يصير صحيح. ليش كل الجوابين يصير صحيح؟ لأنه نجي للجواب الأول، هذا الخاص إذا التفتنا إليه عايناه، ها قلت عينك وعاين كل الزين، عاين بالله كل الزين، يصدق على العام دلالة العام ماذا حجة بعين؟ ما يصدق حجة لأن أكو قرين عليها مخصصة، فما يصدق دلالة العام حجة بعد النظر إلى الخبر، ما يصدق على أنه ماذا حجة. فإذا لا يصدق أن الخبر مخالف لدلالة حجة ما يصدق، لأن هذه الدلالة ليست حجة بعد الالتفات للخبر. وهكذا الجواب الثاني يصير ماذا؟ بالأولى حينئذ صحيح. نحن قلنا الجواب الثاني هو صحيح على يا احتمال صحيح، الثاني بالأولى بعد، لذلك السيد ما يحكي بعد الجواب الثاني بعد ما يحكي عنه، لأن هو الجواب الثاني قلنا صحيح عليهم على الاحتمال الثاني بالأولى بعد على هذا احتمال. احنا قلنا اذا المراد من الحجة الحجة في نفسه بقطع النظر عن الخبر، فالجواب الثاني صحيح. ليش؟ لانه دلالة الاجماع دلالة الكتاب ساقطة في نفسه لو قطعنا النظر عن الخبر، لو التفتنا الى هذا الخبر بالاولى هي ساقطة بعد. فاذا على هذا الاساس ماذا؟ الجواب الثاني بواضح صحيح، لذلك هذا كان السيد. الجواب الأول يصير ماذا؟ يذكر السيد يقول يكون صحيحا. ليش؟ لأجل أنه ماذا؟ لو التفتنا إلى الخبر دلالة العام لا تكون صحيحة. شوف شو يقول، وإن أريد بها بالمخالف على المخالف لدلالة قرآنية واجدة لمقتضى الحجية، حتى هي واجدة حتى بعد ورود المخالف، يعني بعد ما نفتح عيوننا وننظر بشتر أو بشتر علما إلى الخبر المخالف، ما يكون داخل أن يحج ذاك الوقت هذا الخبر حين هذا النطرح. إذا كان هذا المقصود صح كلا الجوابين. لا صح كلا الجوابين لأن سيدي يقول إلى الجواب الأول، الجواب الثاني هو واضح، لأن مقتضى الحجية العام غير مقتضى الحجية العام غير محفوظ. ليش غير بعد ورود القرينة المنفصلة وهي المخصص ذاك بعد منكم؟ إذا التفتنا للمخصص بعد ما يكون العام حجة لوجود مخصص، بل واختفت المخالفة. شو وقت يصدق على هذا الخبر مخالف لدلالة قرآنية حجة؟ شو وقت؟ إذا كان هذا المخالف هذا الخبر ليس خاصا، كشكان ليس خاصا، كشيكم يوم باين كلي يعمل من هج. ذاك الوقت لو التفتنا إلى الخبر يكون ماذا؟ يصدق على هذا الخبر حتى لو التفتنا إليه أنه مخالف للكتاب لدلالة قرآنية ماذا؟ حجة. واختصت المخالفة المسقطة للخبر عن الحجية بالمخالفة على وجه ما تصح للقرينية، يا مخالفة ما تصح للقرينية، تباين الكلي والعموم من وجه. أما إذا كان عام وخاص مطلق لو التفتنا للخبر يصير قرينة، يعرف عنده قرينة، فدلالة الكتاب فاخر عن الحجية، كما يصدق على الخبر أنه مخالف لما هو دليل وحجة حتى مع الالتفات إلى هذا الخبر. لأنه ثلاث احتمالات، يا احتمال أو يقول وأوجع هذه الاحتمالات أوسطها، يعني مقصود من المخالفة مخالفة لا قرآنية في نفس ما لا يحج. فإذا على هذا الأساس الجواب الثاني صحيح والجواب الأول ليس بصحيح، والحمد لله رب العالمين.